ولهما عنه عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن. أولا إعراب ثلاث وش؟ خبر مبتدأ. خبر مبتدأ وين مبتدأ؟ هذه ثلاثة. ما ذكر رسول الله يقول هذه مبتدأ خبر مبتدأ. طيب ما وصلنا إلى الخبر الآن مبتدأ، لكن كيف يجوز الابتداء بالنكرة؟ وابن مالك يقول ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، وهذه مفيدة لا شك، فعند زيد النمر. ثم هي موصوفة بقوله من كن فيه وجد بهن حلاوة والإيمان على ظن بعضكم، على ظن بعضكم، نعم، وليست موصوفة في الحقيقة، لأن الجملة الشرطية خبر المبتدأ، الجملة الشرطية خبر المبتدأ. طيب من كن فيه، من هذه الشرطية، وكن فعل ماضي مبين مجهول، ها وراء. إذا قلت شد وش هذا؟ فعل ماضي المجهول. رد كذلك كن فعل ماضي مجهول. هذه أصلها كان، أصلها كان أولى. طيب فإذا صار أصلها كان صارت فعل ماضي ناسخ، والنون اسمها وفيه خبرها. وقوله وجد بهن، هذه وجد فعل ماضي مبين فتح محل جزم جواب الشرط، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ. ثلاث من كن فيه أي من وجدنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وجد بهن، الباء هنا للسببية أي بسببهن، وقول حلاوة مفعول وجد، وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان. وهنا كلمة حلاوة هل هي أمر معنوي أو أمر حسي؟ طيب نشوف، هذه الحلاوة هي ما يحسه الإنسان بنفسه من الراحة والطمأنينة والانشراح، ما هي بحلاوة السكر، ها ولا لا؟ فالحلاوة إذن مدركة بالنفس لا باللعاب والفم، نعم. فالمعنى إذن وجد بهن الحلاوة القلبية، الحلاوة القلبية وهي ما يجده من الطمأنينة والراحة والانشراح. الخصلة الأولى حسية ولا نعم؟ لا هي حسية، حسية، لكنها ما هي الحسية التي تذاق بالفم، تذاق بالفم ما هي هذه، لكن حسية يجدها الإنسان يحس بها في قلبه. وليس المعنى أيضا أن حلاوة الإيمان هي علم، أنها العلم حتى نقول أن المراد أنها معنوية، بل هي أمر حسي يدركه الإنسان بذوقه، ذوقه الباطني ولا الظاهري، ذوقه الباطني.